بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثامن من كتاب الصلاة، من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في باب المواقيت. ولا زلنا قبل الدخول في بيان مواقيت الصلاة في ذكر بعض المسائل. فمسألة من أخر فرض الصلاة عن وقته حتى مات، هل يعد عاصيا أو يكون مات تاركا للصلاة؟ صورتها رجل دخل وقت الصلاة، إما الفجر وإما الظهر وإما العصر وإما المغرب وإما العشاء، فهو لم يبادر بالصلاة، ربما شغل، ربما نام، ربما نسي، وربما تعمد. فعلى كل حال إن مات هل يعد عاصيا أم يعد تاركا للصلاة؟ والجواب من حيث هل مات تارك للصلاة فبالإجماع لا يعد تاركا للصلاة، إن كان تأخيره لذلك الفرض ليس عن تعمد الترك له بالكلية، وإنما أخره لظرف، لعذر، لمرض، لنوم أو لتكاسل، فهو لا يعد تاركا للصلاة، وهذا بالإجماع، لأنه أخر هذا الفرض ولا يزال وقته ممتد. فإذا بعد أن علمنا أنه لا يعد تاركا للصلاة فهل يكون عاصيا؟ بحسب الحال، إن أخر ذلك الفرض تهاونا كأن يكون غير معذور وترك الصلاة جماعة لذلك الفرض، أو تكاسل عن تأديته في أول وقته مع الجماعة، تهاون بالمبادرة للصلاة لهذا الفرض حتى مات، فهو يكون عاصيا من جهة تقصيره وعدم مبادرته للصلاة في وقتها ومع الجماعة وغير ذلك، يكون عاصيا من هذه الناحية. وأما المرأة تؤخر الصلاة لشغل أو لعذر أو ما بادرت في أول الوقت، قد لا تكون عاصية ولا مذنبة، إن أخرته قليلا ولا يزال وقته باقيا ما تأثم. لكن نحن في مسألة فيما إذا أخر هذا الفرض تكاسلا وتهاونا بتأديته في أول وقته فهو عاصي من هذه الناحية، أما إن كان معذورا فلا يعد عاصيا، وهذا بالإجماع، إن كان معذورا لا يعد عاصيا إن مات ولم يؤدي ذلك الفرض، شرط أن لا يكون سبب تأخيره لهذا الفرض نية الترك بالكلية، تعمد ترك هذا الفرض حتى يخرج وقته، فهنا يعتبر مات تاركا للصلاة، فهذا راجع إلى نيته، وهذا فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نحن الآن في من أخر الصلاة عن أول وقتها إما لعذر وإما لغير عذر مع نيته لتأديتها. نعم، هذا هو قول من قال بكفر تارك الصلاة. وأما على قول الجمهور إن نوى ترك هذا الفرض وهو لا يزال وقته فمات، فعلى قول الجمهور مات عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، كما تقدم معنا أن الجمهور يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، فهم لا يفصلون فيما إذا نوى أو لم ينوي. طيب، مسألة من أخر صلاة الفرض عمدا حتى خرج وقتها، هل عليه القضاء؟ هل يجب عليه القضاء؟ وقبل الجواب على هذه المسألة، لو فاته الفرض وخرج وقته بسبب نوم أو سهو فإنه لا يأثم بالإجماع، وأيضا بالإجماع يجب أن يؤدي ذلك الفرض. لكن كلامنا في هذه المسألة في حق من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وهنا بالإجماع أنه آثم، لكن هل عليه قضاؤها؟ الجواب، أما على قول الجمهور الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة فيقولون هو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويجب أن يقضي تلك الصلاة التي تركها تعمدا. وأما على القول الثاني وهو الصحيح قول من قال بكفر تارك الصلاة وهو قول الإمام أحمد وبعض التابعين ومروي عن جماعة من الصحابة وهو قول عامة علمائنا المتأخرين أن تارك الصلاة كافر تكاسلا، فعلى قولهم إن تركه تعمدا ليس عليه قضاء، فهو قد وقع بالكفر في ذلك الوقت حال تعمده لتأخير هذا الفرض حتى خرج وقته وليس عليه القضاء، إنما يجب عليه التوبة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل يوقت المنبه إلى الساعة 7 صباحا أي إلى بعد خروج وقت صلاة الفجر، فأفتى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن هذا الفعل لا يجوز وأنه إن مات يعد كافرا وهو متعمد تأخيرها إلى ذلك الوقت ومات. هذه فتوى الشيخ ابن باز. لا نعم أنا قلت ابن عثيمين ابن باز بعض الأحيان سبق لسان. نعم فتوى الشيخ ابن باز وأيضا فتوى سائر العلماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، من أخر فرضا متعمدا عن وقته حتى خرج ليس عليه إلا التوبة فلا يعيد تلك الفريضة. ما هو الدليل؟ حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فإذن يصدق بالتوبة مع ربه وهذا هو القول هو الصحيح. نعم كفر أكبر مخرج من الملة تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها هذا يعد كفرا أكبر. هل يجب عليه القضاء؟ خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يقولون هو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب يكفر كفرا أصغر ويجب أن يقضي تلك الصلاة. ما هي حجتهم؟ قالوا لطالما وأنه يجب على الناس والنائم أن يقضي الصلاة إذا ذكرها كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فمن باب أولى هذا الذي تركها متعمدا. وقالوا مما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فهذا باق في ذمته حتى ولو قد خرج وقته هذا الفرض فإنه يجب عليه أن يؤديها. ورد عليهم أصحاب القول الآخر الذين يقولون ليس عليه إلا التوبة، قالوا هذا قياس مع الفارق، ذاك كان معذورا النائم معذور وكذلك الناسي هذا له عذر شرعي، لكن هذا تعمد تأخير هذا الفرض حتى خرج وقته ما عليه إلا التوبة، وهذا القول هو الصحيح. مسألة إذا أسلم الكافر قرب نهاية خروج وقت الصلاة هل يجب عليها أن يصليها؟ الجواب إن كان وقتها باق فهذا بالإجماع أنه يجب على من أسلم أن يؤدي ذلك الفرض حتى ولو كان وقته الاضطراري الذي هو آخر الوقت، فإن كان لم يتبقى إلا قدر ركعة يؤدي أيضا، فإذا لما كبر يمكنها أن يدرك ركعة ثم سيدخل وقت المغرب هنا يجب عليها أن يؤدي ذلك الفرض، وإلا هناك من قال قدر تكبيرة الإحرام. ما هو دليل من قال تكبيرة الإحرام ومن قال كقدر ركعة؟ أما من قال كقدر إدراك ركعة فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد أدرك الصلاة، ومن قال بأنه يدرك تكبيرة الإحرام ما هو دليله؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني لو ذهب وتوضأ أو اغتسل ثم يعلم أنه سيدرك ركعة من ذلك الفرض ويخرج وقته فهنا يجب عليه، وأما إن لم يدرك إلا قدر تكبيرة الإحرام فلا يجب عليه. طيب مسألة إذا أغمي عليه أو جن بعد دخول وقت الصلاة هل يجب عليه القضاء؟ كيف صورة المسألة؟ أذن لصلاة الظهر ثم أراد أن يصلي أو أراد أن يتجهز إلى آخره، أو أنه استيقظ ثم بعد دخول وقت الفرض حصل له إغماء أو حصل له جنون، فهل يجب عليه القضاء إذا أفاق؟ هل معناه لا يجب عليه هذا الفرض بعينه كونه صار مجنونا؟ نعم، الكلام هنا على ذلك الفرض الذي جن بعد دخول وقته وليس عن كل الصلوات. أما إن فاته واستمر معه الإغماء اليوم الأول والثاني والثالث فليس الكلام عن هذه الأيام، فهذه الأيام ليس عليه قضاء، فهو في حكم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون، والمجنون يقاس عليه المغمى عليه، لكن ذلك الفرض أخره تعمدا إلى أن حصل له جنون أو حصل له إغماء، هل عليه إذا أفاق تأدية ذلك الفرض؟ هذا واضح، فماذا عندك؟ عليه قضاء. الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فالجمهور يقولون عليه القضاء لذلك الفرض، وأما الظاهرية وأبو حنيفة فيقولون ليس عليه القضاء. الجمهور يقولون هو باق في ذمته، فإذا أفاق من إغمائه وجنونه يجب أن يعيد ذلك الفرض، يعيد صلاة ذلك الفرض الذي فاته. وأما الظاهرية وأبو حنيفة، من الظاهرية ابن حزم، وهو قول أيضا بعض التابعين، أنه لا يجب عليه القضاء لذلك الفرض، من التابعين ابن سيرين. الجمهور يقولون يجب عليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، قياسا على النائم والناسي. وأما الظاهرية والحنفية فما هي حجتهم؟ حديث علي بن أبي طالب: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون. فإذا هو يلحق بمن رفع عنهم القلم، والمقصود رفع القلم عن ثلاثة يعني أنه غير مكلف، ما يتعلق بالصبي والمجنون هو غير مكلف، حال المجنون حال جنونه، والصبي قبل بلوغه هو غير مكلف ولا يجب عليه شيء من فرائض الدين، فلا يلزم بقضاء ولا بأداء، لكن النائم يجب عليه أن يقضي ذلك الفرض، قد جاء ما يخصه، جاء دليل: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. مسألة: هل لكل صلاة من الصلوات وقتان؟ مما لا شك أنه لكل فرض من الصلوات الخمس وقتان، لكل فرض من الصلوات الخمس وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري، وأيضا يقال لها وقت أول ووقت آخر. فوقت صلاة الفجر الأول متى؟ طلوع الفجر الصادق. وآخر وقت صلاة الفجر متى؟ قبل طلوع الشمس. والظهر أول وقت لها متى؟ بعد زوال الشمس. وآخر وقت لها الذي هو الاضطراري وقت دخول العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. سيأتي معنا تحديد أوقات الصلوات، لكن الذي أريد أن تفهمه أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان، وقت أول ووقت آخر. الوقت الأول يقال له اختياري، والوقت الثاني يقال له اضطراري. والمأمور به شرعا في تأدية الصلاة في الوقت ماذا؟ الاختياري، الذي هو وقت الصلاة الأول، الأصل في كل فرض من الصلوات الخمس وجوب إتيان الصلاة في وقتها الأول، وهل يمكن الخروج عن هذا الأصل؟ الجواب نعم.